باب في المن على الأسير بغير فداء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلما، فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، إلى آخر الآية. ثم أرد أبو داود باب في المن على الأسير بغير فداء. باب في المن على الأسير بغير فداء. يعني هذه إحدى التراجم المتعلقة بأحكام الأسرى. والأسرى يعني ورد حديث يعني في قتلهم، ورد في حديث يعني باستعبادهم، ورد حديث المن عليهم، وكل ذلك ثابت، والأمر يرجع إلى الإمام الذي يرى فيه المصلحة من هذه الأمور فإنه يفعله، وبذلك يكون التوفيق بين هذه الأحاديث، هذا ثبت وهذا ثبت وهذا ثبت، فإذا يرجع الأمر إلى الإمام وأنه يفعل ما يرى فيه المصلحة من القتل أو الأسر أو المن بدون فداء أو المن مع فداء. أورد أبو داود حديث أنس. نعم. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه 80 رجلا من جبال التنعيم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم سلما أو سلما أو سلما، يعني من أسرهم، ثم إنه من عليهم بدون أن يأخذ منهم شيئا، فأنزل الله الآية: هو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فالله تعالى كفى أيديهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لم يتمكنوا من ما أرادوه من قتله، وأيضا كف أيديهم عنهم يعني فلم يقتلوهم بعد أن ظفروا بهم. فالحديث يعني شاهد للترجمة، وهي من على الأسير من غير فداء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره، وهذا من الرباعيات عند أبي داود.